حصريا على موقع djkimo.com. من وين بدي جيب قلبي يحمل وجع بعدك؟ حسسني انك بعدك معي قويني من بعدك. من وين بدي جيب عيني ضيقت باستغفار، او روح من جسمي ما بدك تروح لعندك، تروح لعندك. لو في ارجع اخلق بلش عمري من الاول، من عمري حط بعمرك عنك وجعك اتحمل. ما يفرق بيني وبينك بعده لا تطلع الروح مع بعض الاخر العمر يا حبيبي نكمل. لو في ارجع اخلق بلش عمري من الاول، من عمري حط بعمرك عنك وجعك اتحمل. ما يفرق بيني وبينك تطلع الروح مع بعض الآخرة العمر يا حبيبي نكمل. صار مرق العمر ما كنت عد الوقت، عم عد لدقيقة سنة صدقني هلأ صرت. في اشيا صعب بهالعمر ترجع وتتكرر، انت الصعب يلي بعمري ما عاد يتكرر، ما عاد يتكرر. لو في اخلق بلش عمري من الاول، من عمري حط بعمرك عنك وجعك اتحمل. ما يفرق بيني وبينك بعده لا تطلع الروح مع بعض الاخر العمر يا حبيبي نكمل. لو في ارجع اخلق انا حط بعمرك عنك وجعك اتحمل. ما يفرق بيني وبينك بعده لا تطلع الروح مع بعض الاخر العمر يا حبيبي نكمل. على موقع DJKimo.com.